عليكم ورحمته وبركاته. مهم أن نبحث عن أنفسنا في كتاب الله ربنا، مهم أن نبحث عن أنفسنا في آيات الله البينات. في أي هذه الآيات نجد أنفسنا فنحمد الله؟ وفي أي هذه الآيات لا نجد أنفسنا فنحاول مجتهدين أن ندخل في إطار هذه الآيات، أن نقول الحمد لله الذي أعاننا ووفقنا وصرنا في هذه الآيات. من الآيات التي أظن أنها لا تحتوينا، تكلم على ناس تانية، والمفروض ان احنا ندخل فيها، المفروض الخطاب الديني بقى. ربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران بيأمرنا بالمسارعة إلى مغفرة منه وجنة عرضها السماوات والأرض، وقال أعدت للمتقين. لغاية كده عرض جميل وأمر بالإسراع. من المتقين في آيات آل عمران؟ أول صفة، هم خمسة، وأنا بسميها الصفات، بسميها معالم على الطريق. الذين ينفقون في السراء والضراء. امسك عندك، امسك حرامي، وقف يا اسطى. احنا ننفق في السراء اذا انفقنا. يلا خلي عندي امل، لكن الإنفاق في السراء والضراء أتمنى أن يكون في المسلمين في 2021 كورونا من يدخل في هذه الآية. أتمنى ده بيبقى معاه ويقول لولاده أعيش أجيب منين؟ في الغنى ينفق، والنفقة تبدأ من الإنفاق على النفس والولد وامه والاب والام والاخت. النبي قدمها على الاخ. والمسكين لقول الله ربنا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وهو غني بيطلع سبعه، وهو الأيام مدحرجة معاه يطلع اتنين. إنما التعبير بالمضارع ينفقون يدل على الاستمرار يا جدع. الذين ينفقون في السراء والضراء. احنا هنا اتنين. والكاظمين الغيظ. انا محدش يعرف الكاظمين الغيظ دي، محدش يعني بتخطرش على بال حد يعني. لأن الناس عندها صناعة الغيظ. صحيح فيه مليون حاجة تغيظ، ولكن كتم الغيظ، كتم آثاره، تغيظ فيه يخيل لك انه ما تغصي. لكن ربنا لما يقول والكاظمين الغيظ يبقى عندهم غيظ بس بيكتموه. بيكتموه، لا يحدفوا الكوباية ولا يقلبوا الترابيزة. ولا بقى استغفر الله العظيم مروق يا جدع، واحد الله، هد نفسك، اشرب النسكاف، كل ده يختفي، كل ده ملوش وجود. انت عايش مع ناس بتكتم الغيظ. ثلاثة، والعافين عن الناس. وشوف العفو عن الناس جاي بعد كتم الغيظ، يعني كأن اللي غاظك بتعفو عنه، وعفوك عنه خير معين لك على كتم الغيظ، لأن العفو يعني مسح الإساءة. والله يحب المحسنين. المحسنين تفسيرها الثلاثة اللي فاتوا، الذين ينفقون في السراء والضراء، الكاظمين الغيظ، العافين عن الناس. عملتوا الثلاثة دول يا حلوين، بقيتوا من المحسنين. أربعة، والذين إذا فعلوا فاحشة، ده أول الآيات، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إيه اللي جاب سيرة الفاحشة هنا؟ إذا فعلوها، يعني وارد يفعلوها. هم متقين، قال أنبياء المرسلين، إذا فعلوا فاحشة ذكروا الله، يعني ذكروا وعيد الله، ده أصل الكلام، مش ذكروا الله قالوا لا إله إلا الله سبحان الله وبحمده، لأ، ذكروا الله يعني ذكروا النار، ذكروا جهنم المولعة، فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. الخمسة والأخيرة، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الغلطة ما ترجعش تاني. والله يرحمها الكلمة المشهورة، لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. الإنسان يصر على ارتكاب الصغائر ما تغفرلوش أبدا. ربنا يغفر للي ما يصرش على الاستمرار في الذنب. خمس معالم، لوحة تكشف لك عن طبيعة هذه الأمة المحمدية عن حقيقة التقوى. خمسة معالم، وارسم صورة بالكلمات لأحد تعامله فتجده منفقا في السراء والضراء، ما ينشفش ريقك عشان 10 جنيه. ويكظم غيظه ويعفو عنك، وإذا فعل فاحشة أو ظلم نفسه بارتكاب ذنب من الذنوب ذكر وعيد الله على ما فعل فتاب وأناب ولا يصر على ذنب فعله. هقول تاني، أرسم صورة بالكلمات من وحي الآيات، صورة لأحد تعامله فتجده منفقا في السراء والضراء، وتجده يكتم غيظه. نسمع، مع انك جننته، نسمع. ويعفو عنك ان اسأت اليه، واذا فعل فاحشه او ذنبا تذكر الآخرة والوعيد الشديد فتاب إلى الله ورجع، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولم يصر على عادة سيئة أو ذنب من الذنوب ليبات فيه يصبح فيه. حورين يا كيكة، وارسم صورة بالكلمات للحياة كيف تكون بين هؤلاء. فالله لم يتحدث عن فرد، وإنما قال للمتقين الذين، مش واحد، أمة. هذه أمة خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه معالم النجاة والفوز بجنات عرضها السماوات والأرض. أجبر خاطرنا في مريضنا فاشفه، وفي ميتنا فارحمه، وفي المضيق عليه وسع عليه، وفي المهموم اكشف عنه همه، وفي المكروب نفس عنه كربه. اجبر خاطرنا في ذرياتنا فاحفظها من الرابعة والخامسة، والله أعلم، والله أعلم. اللهم اكفنا شر كل بلاء، ونج مصر من كل وباء، وسائر بلاد المسلمين، وصل وسلم على خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه محسنا إلى يوم الدين. شكر الله لكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.